قال رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير رحمه الله قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. حديث شريف يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لسنته وحفظهم لهديه، حتى إنهم رضي الله عنهم وأرضاهم حفظوا كيف كان يسير عليه الصلاة والسلام وكيف كانت تسير دابته. فانظر رحمك الله كيف حفظ الله دينه وكيف قيض لهذه الأمة صحابة لنبيه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، رمقوا وشاهدوا وحفظوا للأمة كل صغير وكبير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الصفة التي كان يسير بها بعيره كانوا يراقبونه فيها. وهذا يدل على الحفظ وعلى الدقة والرعاية والعناية، فنسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا خير ما جزى أصحاب نبي عن صحبتهم. فقال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، أي حينما دفع من عرفات إلى مزدلفة. وكان عليه الصلاة والسلام حينما حج حجة الوداع كثر عليه الناس وأتى الناس من مشارق الأرض ومغاربها كلهم يسألون كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي الحجة الوحيدة التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمله القرآن من أحكام الحج والعمرة. فكانوا قرابة 100,000، وقيل إنهم أكثر من 100,000، حتى قال بعضهم إنهم 120,000، وقيل دون ذلك. كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر ورائي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يميني فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن شمالي فأرى الناس مد البصر، وكلهم يقول كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة التي اجتمعت معه عليه الصلاة والسلام ازدحمت عليه، فكان عليه الصلاة والسلام حينما دفع من عرفات ثبت من سنته أنه انتظر إلى غروب الشمس، فلما غربت الشمس انتظر حتى ذهبت الصفرة، والصفرة تعقب مغيب الشمس بقليل وتأخذ إلى 3-4 دقائق تقريبا على اختلاف الزمان صيفا وشتاء. فانتظر عليه الصلاة والسلام حتى ذهبت الصفرة ثم دفع عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أخذ أهل العلم أن السنة ألا يدفع الحاج إلا بعد ذهاب الصفرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حينما دفع لم يصلي المغرب بعرفات، وإنما أخرها إلى مزدلفة. ولما سأله أسامة رضي الله عنه وأرضاه الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، أي في مزدلفة. ومن هنا نص أهل العلم رحمهم الله على أنه ليس من السنة أن يصلي الحاج المغرب بعرفات، إلا أنه لو حدث الظروف كالرفقة الكبيرة والضعفة والعجزة الذين قد يتأخرون، أو تأتيهم ظروف يصعب عليهم الخروج من عرفات إلى مزدلفة، فهل يبادروا بصلاة المغرب بعرفات أو يؤخروها؟ والجواب أن السنة حتى ولو تأخروا أن يؤخروا المغرب والعشاء إلى أن يصلوا إلى مزدلفة، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك. قال بعض العلماء في هذا دليل على أنها تصلى بذلك المكان، لا تصلى بعرفات ولا تصلى في الطريق بين عرفات ومزدلفة إلا إذا خشي خروج الوقت، فإذا خشي خروج الوقت فهذا شيء آخر، مثل ما يقع في الزحام الشديد فيخرج متأخرا ثم بعد ذلك يضيق عليه الطريق حتى يقرب بزوغ الفجر، فحينئذ يصلي إدراكا للوقت. فخرج عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة وعليه السكينة صلوات ربي وسلامه عليه، خرج خاشعا متخشعا متذللا لربه متبذلا يسأل ربه من عظيم فضله وإحسانه، وكان يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، يأمرهم أن يأخذوا بالسكينة لأنها ساعات رحمة وساعات ذكر لله عز وجل. وربما مع الزحام يضطر الإنسان إلى حصول المضايقة منه لغيره أو مضايقة الغير له، فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج أن يلتزم أدب الحج من السكينة والهدوء، لأنه غالبا ما يقع الحج بزحام الناس، فالتعجل يحدث الضرر على الإنسان وعلى غيره. وصاحب الناس: أيها الناس السكينة السكينة، وبين أن الخير في ذلك اليوم ليس لمن أسرع ركبه وليس لمن تعجل في مسيره، إنما الخير كل الخير لمن تقبل الله طاعته. فالعبرة كل العبرة أن يكون الإنسان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مرحوما من الله عز وجل ولو كان في آخر الركب، ولو سار في آخر القوم، فإنه إذا قدمه ربه فهو المقدم، وإذا فضله ربه فهو المفضل بتفضيل الله عز وجل. فليس البر بسرعة السير، وإنما البر بمرضاة الله جل وعلا وقبوله سبحانه. فلما أفاض عليه الصلاة والسلام كان معه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه، كان رديفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عظمة الإسلام وكماله وجلاله، وانظر إلى كرامة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وسموه حينما نزع من قلوب الناس العصبية والنظر إلى الألوان وإلى الأنساب، فأخذ مولا من الموالي وأركبه رديفة في ذلك اليوم المشهود، حتى يضع نعرات الناس والتفاخر بالأحساب والأنساب تحت قدمه صلوات الله وسلامه عليه وبركاته عليه إلى يوم الدين في ذلك اليوم، مع أن كان معه عمه وكان معه أبناء عمه وكانت معه عشيرته وقرابته، ومع ذلك أركب مولا رديفا له صلوات الله وسلامه عليه. فنعم الراكب رضي الله عنه وأرضاه، وشرف، وأي شرف أن يكون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ودخل في الشعب الذي بين عرفات ومزدلفة، وبال فيه عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ، يقول أسامة رضي الله عنه: وضوءا خفيفا، وصب له الوضوء. وانظر أيضا إلى دقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم حفظوا وضوءه في تلك الليلة أنه كان وضوءا خفيفا، أي أنه لم يجعله مسبغا ثلاث مرات، ولم يتأنى ولم يترسل. وهذا يدل على النظر للأحوال، وأن الإنسان إذا جاءه أمر أهم من أمر ربما ترك المستحبات في الأمر الذي يمكن تعجيله، وقدم المستحبات في الأمر المفضل الذي سيكون له التأجيل. ومن أمثلة ذلك إذا دخل المصلي يوم الجمعة والإمام يخطب، يصلي ركعتين تحية المسجد، يقول عليه الصلاة والسلام: وليتجوز فيهما. فتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا خفيفا، ثم ركب ناقته القصواء عليه الصلاة والسلام ومعه أسامة رضي الله عنه، حتى دخل مزدلفة، فأمر بلالا فأذن بالصلاة، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم تركهم حتى بقدر ما ينيخ الرجل رحلة، ثم أمره فأقام لصلاة العشاء، فصلى العشاء جمعا وقصرا بالمزدلفة، ولم يسبح بينهما، يقول ابن عمر كما في الصحيحين: ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما. لم يسبح بينهما يعني لم يصلي راتبة المغرب، لأن المسافر لا يصلي الرواتب، فلم يسبح يعني لم يصلي، وليس المراد لم يسبح لم يقل الأذكار، وإنما تطلق السبحة على الصلاة، ولذلك قالوا سبحة الضحى يعني ركعتا الضحى. فلم يسبح عليه الصلاة والسلام يعني لم يصلي بين الأولى والثانية. ومن هنا قال بعض العلماء إذا جمع المسافر بين الصلاتين فإنه لا يصلي بينهما وإنما يجعل الثانية عقيب الأولى. فصلى عليه الصلاة والسلام المغرب. فذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة، والعنق ضرب من سير الإبل ومنه الإرقال والإخطار، فالعنق ضرب من سير الإبل فيه نوع من الانبساط، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الوقت وكان يحرص على المبادرة بدليل قوله فإذا وجد فجوة نصة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على المبادرة وحريصا على المضي صلوات الله وسلامه عليه إلى المشعر حتى يفعل به ما يفعله من الجمع بين الصلاتين.